واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون. وان ضرب المثل معناها ان تجيء بشيء يشبه المتوقع فيه وهو مقر به تقول دي زي دي فما تقفش فيه. وقلنا ان المثل قول شبه مضربه بمورده ويشترط فيه ان يكون موجزا يخف على اللسان ويستعمل استعمالا اشياء كالحكمه. ما تقولش بالحكمه تقولها باسلوبها كل وقت. كذلك المثل تقوله في ايه؟ في كل وقت. واضرب لهم مثل اضرب الامر لرسول الله ولهم للكافرين به المعاندين. واضرب لهم مثلا يعني قل لهم انتم ادي مثلكم اللي هم ايه اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون. قالوا القريه دي بلد اسمها انطاكية من لواء الاسكندرون التابع لتركيا. وده سيدنا عيسى على رسولنا وعليه افضل الصلاه والسلام ارسل من قبله رسولين لهدايه القريه. فلما ذهبا كذبوهما فارسل سيدنا عيسى عززهم وقواهم بواحد ثالث فلم يزدادوا الا تكذيبا. فجاء رجل سمع من الرسولين اللي قبل حكايه الدين بتاعنا فامن به. فلما سمع انهم هيعذبهم الثلاث رسل دور الراجل دي يسعى عشان يقف مين الموقف الحق مع مين؟ مع الرسل ضد ايه؟ ضد القريه. ادي الافعال مثلا. واضرب لهم مثلا اصحاب القريه القريه اللي هي انطاكيا اذ جاءها المرسلون. مرسلون من مين؟ الله هو الذي يرسل لكنه ارسل عيسى وعيسى ارسل الرسولين. قالت ورسول الرسول رسول الأرض. رسول الرسول رسول الأرض. نعم. إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما معقولة. فلما كذبوهم فعززنا بثالث. شوف دقة الأداء القرآني. فعززنا يعني قوينا مين؟ قوينا الاثنين الرسولين. لك لا ما جابش قويناهما. احنا قوينا لان انا ما بقويش دول انا بقوي الحق اللي بيحملوه دول منهم دول. فعززنا ما قالش عززناهما لان الكلام مش تأييد لهم ده تأييد للحق. اللي يقولوا به هو غيرهم من قالوا بره عليهم مش دول. يقول له طب يا اخي ما هي لها نظير مع موسى. مش قال له سنشد عضدك بس كده ولا قال سنشد عضدك باخيك؟ طب ليش ما جاب اخيك هنا ولا جابهمش هنا؟ قال لك لا في فرق كبير لان موسى هو الذي طلب مساله اخاه. موسى هو اللي ايه؟ طلب ايه؟ وما دام موسى المختار للرساله باذن على نفسه يقول هات ابويا وياي يبقى بيحب الحق وعايز ينتصر ولو على غير مع مش من يعني من واحد ثاني يبقى بيحب الحق اكثر منه. واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. احنا قلنا زمان الكلام سفارة بين المتكلم والمخاطب. ينقل المتكلم خواطر نفسه ومراداته إلى من يسمعه. فإذا كان المخاطب خالي الذهن عن الأمر ترسل إليه الكلام مرسلا. ما تأكدوش ما تجيش له كده مرة كده هو في أول الكلام تقول له والله العظيم أنا زرت فلان امبارح. يكفي إنك أنت خالي الجن تقول له أنا زرت فلان امبارح بس. ده بقول لك يا شيخ ده فلان مش فين في انا زرت فلان اني زرت فلان البلد. يقول لك يا راجل كده ده مسافر ومش عارف هو فين. يقول والله الذي لا اله الا هو انا زرته. الله اذا خال الذهن تلقي له الكلام بلا تاكيد. فاذا لم يكن خال الذهن وشك شك اولي كده اديله مؤكد على قده. فاذا شك ثاني اديله مؤكد ثاني. فاذا شك ثالث اديله مؤكد ثالث. هنا ما دام كذبوا الرسولين قال يقول لهم انا اليكم مرسلون. يقول لهم ايه؟ طب هم قالوا ذكر قال فعززنا بثالثهم فقالوا انا اليكم مرسلون. امال الاولين قالوا لهم ايه؟ قالوا احنا مرسلين اليكم من قبل سيدنا نفسه. انما الثالث لما جيهم كذبوهم بيكذبوه في المهمه الاولانيه يبقى عندهم انكار. فقال انا ادعو حرف التاكيد واليكم لمرسلون ابدا. يبقى اسميه الجمله اولا وان ثانيا واللام مستعد التاكيد ثالثا. ده دليل على انهم كذبوا اثنين يبقوا منكرين. يبقى الخطاب لازم يكون انا اليكم مرسلون. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. ده المساله دخلت في الايه؟ فقل بقى شوف زودوا ايه. قالوا ربنا يعلم ان اليكم لمرسلون. لانهم بلغوا في الانكار. بلغوا في الانكار على الاول. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. اكن بشريتهم قدحت في رسالتكم. يقول لهم امال انتم عايزينهم يبقوا ايه؟ ملائكه. ربنا يرد على ذلك قال لهم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. اذا فلا بد ان يكون الرسول من جنس المرسل اليه لتصح الاسوه فيه. انما لو بعثنا ملك طب ما هو الملك ما لا يعصي الله. انما انا عايزه يبقى رسول يبلغني منهج ويطبق المنهج هو. لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ اسوه حسنه. يعني اللي بيقوله بيطبقه. فلو انه كان ملك تبقى ما تنفعش الاسوه. الله. طب اذا كان بشر هنقول هنجيب ملك يا شيخ هنمشي وياخد وزارات القصر. طب لو جعلناه ملك انتوا هتشوفوه ازاي بقى؟ اذا لازم نصوره بصوره بشر. لان الملك ما نقدرش نشوفه على حقيقته. لازم يتمثل لي في صوره انسان اشوف. في صوره من هيبقى راجل. قال لك طب ما دام وقفتوا في الراجل ما انت هتقفوا فيه برضه تقول ايه؟ ولذلك الايات كنت مترتبه ازاي؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. قل اول رد لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. طب وعلى فرض اننا هننزل بقى ليكم انتم بلاش انتم بالملائكه مش ملائكه بشر هننزل لكم ملك ازاي تشوفوه؟ ده لازم هيبقى ايه؟ بشر واحد يتصور في صوره واحد. لما يتصور في صوره واحد ما انت عرضه ما تقولوا ايه؟ هتقولوا ايه؟ لا انا عايزين ملك. انا ما انتوا مش هينشوفوا الملك هنجيبوا لكم رجل. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. تبقى الشبهه ماشيه ولا مش ماشيه؟ تبقى ماشيه. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الغباوة في الأداء حتى وما أنزل الرحمن من شيء. طب ما دام سمته الرحمن والرحمن صفة العطف والرحمة هيجيب الناس كده من غير ما يرسل لهم رسول يقول لهم على الخير وعلى ويدفعهم عن الشر. ده انتوا جبتوا الحيثية. وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. القسم عند العرب قسم

طب امال طب لو قلنا الرجم هو على حقيقته الرجم بالحجاره كده حتى يموت يبقى ما مسه العذاب؟ نقول لا، الرجم قد يكون بحنيه وقد يكون بايه؟ ان اردناه لا يمسنكم العذاب، يبقى الرجم مش ايه ياخد صوره القوه وصوره الالام الحق. ولا يمسنكم منا عذاب اليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم. أئن ذكرتم إيه؟ لسه الجواب فين جواب هذه؟ أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. طب من أئن ذكرتم فين جوابها؟ لازم محذور. أئن ذكرتم بالله وبمنهج خالقكم وبما يسعدكم في دنياكم تأتون لمن يأتي لكم بهذا وتمسوه بعذاب أليم، ده كان يجب أن تتبركوا بنا مش في ينسبونا ده. أنا بقى إذا كنا كده تبقى كده ما تجيش وياكم أخي شوف ده. قالوا طائركم أئن ذكرتم تفعلون بنا الرجم وتفعلون بنا نفس العذاب، بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون الإلحاد. ليه؟ أنك لأن احنا بيننا وبينكم لم يخرج الأمر عن كلام أن بنقول لكم احنا رسل انتوا قلتوا كذابين، لكم والله احنا رسل لكذابين، فكيف تجازونا على كلام بتعلن الرجم ولا لما كانوا يقولوا لا انتوا كذابين وتشتمونا كلمتين ولا بتاع ولا يعني. يبقى انت بتشرف تجعنا على المطلوب، بل انتم قوم ايه؟ مسرفون. أو مسرفون لأن الأصل بالعقل الفطري أن يهتدي إلى وجود واجب الوجود الأعلى، وما دام متعيش إلى أن في الكون ده له خالق وله مهيمن لازم تنتظر من يبلغ عنه، وما دام أنت لما يسألوهم يقولون من خلقكم لا يقولون الله، نقول له إذن أنت صنعة الله، وما توجد صنعة من صانع إلا ومعها قانون صيانتها اللي احنا بنسميها دلوقتي ايه؟ الكتالوج. يبقى كان واجب ان كنتم، فإذا كنتم ما اهتددوش بتبسطوا عقلكم إلى خالقكم، ولأن ضروري يبعث لكم أن احنا بعثنا لكم، يبقى أنتم أسربتم لأنكم كذبتم الفطرة وكذبتم الرسول الذي جاء ليرجعكم إلى الايه؟ الفطرة. يبقى هذا إسراف، والإسراف هو تجاوز الحد عن المطلوب، فإما أن تكونوا قد تجاوزتم فيما بيننا وبينكم لأننا لم نخرج عن كوننا بنقول كلام إنا إليكم مرسلون ربنا أرسلني بس، فكان يبقى الرد برضه كلام، إنما إحنا تقولوا كده وبعدين تقولوا أنا منكم وأنا مسرت تبقى أنتوا أسربتوا بقى. مش وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، أدين الشرطين، أئن ذكرتم ترجمونا وتمسونا بالعذاب الأليم، إن فعلتم ذلك تبقى أنتم قوم مسرفون تجاوزتم الحد، لأن الحد لم يخرج عن كونه مناظرة كلامية، فما تجدوش ما تعاتبوش المناظرة الكلامية بفعل، وبفعل إيه؟ وبفعل قاس يجمع بين الرجم وبين نص الإيه؟ نص العذاب. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، شوف جاء من أقصى المدينة يدل على أن الرسولين الأولين اللي هم ودول كذبوهم في ناس صدقوه وآمنوا به، فلما جاء الثالث وكذبوه برضه وقالوا حنرجمكم ولا مسكم عذاب أليم، أخذت هؤلاء الإيه؟ الحمية لإنسان فيه المواصفات دي، فجاء الرجل يسعى، شوف وجاء من أقصى المدينة يعني مش كان قريب منهم تبقى سهلة خطوتين وبتاع، أم قال لك ما هو جاء بالحيثية وجاء من أقصى المدينة رجل. لما تقول كلمة رجل ولا تجيبش ذاته، لا تقولش جه فلان، أكنك جبت الصفة البارزة في تكوينه وأنه رجل مش فلان، ما يعنيش انه فلان لانه برضه يمكن فلان وجل، انما الصفه الغالبه في ايه؟ انه رجل. ولذلك الناس بيقولوا ان الذي يريد الحياه لنفسه فقط والغير كله بيخدمه فهو عالى، يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لأحد. يبقى وطنه اسمه وطن نفسه، وطن ذاته بس، ولا أهل ولا عيال ولا أي حاجة. يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لأحد، يبقى اسمه وطنه نفسه. ورجل وطنه أهله، يعني يعدي منفعته للإيه؟ لأهل الزوجة والعيال والبتاع، فهو رجل. ورجل وطنه أمته، فهو الرجل. ورجل وطنه العالم كله زي رسوله، فهو صفة الرجل. يبقى إذن الذي الهمة اللي تحدد أوطان الرجال على قدر هممهم، فاللي وطنه نفسه أدي منزله، اللي وطنه أهله أدي منزله، واللي وطنه قومه وأمته أدي منزله، واللي وطنه العالم كله أدي منزله. ليه؟ قال لك لأن الخلق كلهم عيال الله، فاللي يرى العالم كله يا وخيره كده بده ينطره هنا وهنا وهنا وهنا، استأمنه الله على رزق العباد، يقول أنا كل ما أديله بيبعطره. أبقى أن عندك أولاد، اديت واحد جنيه فراح السوق وراح بقى ايه يشيل شوية جلافة زي ما بيعملوا وعمل مش عارف ايه، او جاب شوية شينة او جاب اي حاجة، واحد تاني اديته الجنيه فراح السوق جاب شوية سوداني وشوية لوز وشوية طفل، وراح جاب على عياله اخواته اللي في البيت، وراح بقى مش عارف ايه ده. لما تيجي تدي مين بقى بعد كده؟ كذلك اليد المتناولة من الله لخلق الله، ربنا قال له أنت مأمون على خلقي، خد بقى كده وإيه، وإن امرؤ لا تستقر ضواهني على الكف إلا عابرات سبيله، نحطها خير تبقى تمشي كده. وجاء من أقصى المدينة رجل، كلمة من أقصى المدينة يدل على طاقة الإمام فيه قوية أوي، أدي واحد. ويدل على أن الرسولين اللي سبقوا من الرؤية الثالث بلغوا لدرجة أن البلاغ راح لأقصى الإيه؟ لأقصى المدينة، يبقى برضه كويس. وجاء من أقصى المدينة رجل، ومش جاء مجيء كده كان يبقى عادي كده، قال لك يسعى، ومعنى يسعى يعني يجري. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يا قوم، النداء بيا قوم تحنين للمنادى، زي ما تقول يا أهلي يا عشيرتي يا أبنائي، لكنك انت جبت ما يجعل ايه في صلة مودة ورحمة مش هنسيكم. يا قومي اتبعوا المرسلين. الله جه يأيده. طيب كتر خيرا، اتبعوا، جاب لهم حيثية ثانية، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. ده ما قالوا يكون في الدنيا حاجة على من الدنيا. كلمة من لا يسألكم أجرا لا تقال إلا إذا كان الذي تقدم به الغير يحتاج إلى أجر، لأنه جاي لهم بشيء نافع، وما دام جاي بشيء نافع إذا كان يعوز أجر، بس أجره مش زي أجر اللي بيفعل لك في دنياك. ليه؟ لأن ذكر بيأدي لك عمل هيديك الدنيا ويديك الإيه؟ الآخرة. يبقى لازم أجر الإيه؟ يبقى كبير شوية. بشر زي ما يقدرش عليك. يبقى أجر عند مين؟ عند ربنا. ولذلك الرسل كلهم قالوا كده. من أجرها إلا على مين؟ يعني أنتم لا تملكون مقدار أجره، ولا تصبرون على تقييمه. لان العمل اللي بقدمه لكم عمل اكثر من اللي تدوني اجره، اللي يديني اجره اللي انا بعمل من اجله. نعم، كل الرسل قالوا هذه الايه. نعم، الا رسولين احنا قلنا زمان اللي هم سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى. كل موكب الرسل لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا ابراهيم وموسى، ما قالوش الكلمه دي، نبينا قالها مرتين، لكن ابراهيم ما قالوش. ليه؟ هو وموسى، لان اول ابراهيم ما دعا

اللي عايزين له حاجتين اثنين، حاجة إيجابية وحاجة سلبية. أما السلبية فما فيه من أضرار في البول، تروح للكلية بقى إيه تشد دي ينزل بول. وأما في الإيجابية فعايز أكسجين علشان يديه العنصر الفعال في الدم، يجيله الأكسجين وبعدين يروح للقلب، يبقى القلب خد من ده كله. وبعدين يعمل ايه؟ قبل ما يضخ الدم بتاعه للجوارح عشان تؤدي مهمته بيعمل ايه؟ طب قول كده بيعمل ايه؟ ايه؟ لا، بياخده وبعد ما جاب الاكسجين من الرئه بياخده ويغذي نفسه اللي هي الشرايين ايه؟ تاجيه، مش كده؟ بيغذي نفسه ايه؟ اشارة للغاية؟ لا، ده عشان يقوى على تغذية غيره. كذلك هو الايمان. يبقى الرجل دي عمل ايه؟ قال وما لي لا اعبد الذي فطرني، وبعدين عمال بيشعل هداية على الناس كلها، فكان اشبه بالقلب الذي يأخذه الاشياء وبعدين يرتبط بالاشياء عشان حياته هو، مش عشان حياته الذاتيه، بل عشان يقدر على الضخ نفسه. يبقى اذا كان الرجل الذي جاء من اقصى المدينه يمثل قلب الرسالات، لانه لا كلف من رسول ولا اي حاجه، ده بلغ كذا فكانوا جاي وقال لهم انا خدت الاول وبعدين عايز اديكم. يبقى اشبع بالقلب ولا لا؟ يبقى ايه؟ يبقى ياسين جاءت، ما جاش الحكاية التي ياسين تبقى انها قلب الايه؟ قلب القرآن، انها جاءت بآخر مرحلة من مراحل الرسالات التطوعية التي تخدم الرسالة الايه؟ الواجبية. بقى ياسين لما يقولوا قلب القرآن يبقى خد، اذا كان الرسول قال كده هو ضروري نفهم؟ مش ضروري نفهم، لان احنا قلنا برضو ايه؟ ان كل الايمان عتبته غيب ومشهد، غيب ومشهد. اللي بيؤمن بالغيب يبقى بيؤمن بالآمن، واللي عايز يغامر بالمشهد ده موضوع تاني. الله. طيب اذا لما جينا احاديث في فضل ياسين تجد القرآن، يبقى جات لنا احاديث في فضل ياسين ناخدها على العين والراس. طب افرض انك انت قريت ياسين كده ولا جاتش الحاجه اللي الاحاديث قالت عليه، طب ما انت استفدت قراءه قران حلو وكويس 24 قراءه، يبقى بزياده انك قريت. ولذلك بعض قال لك انا لما لقيت الناس تفاصل كده بقيت اوضع احاديث تشجع الناس على انها تقرا القران، فقال لك ده يمكن منه. فاذا قيل كما حدثنا ابي بيقول المريض الذي تقرا عنده ياسين ياتي له صفوف الملائكه على قدر كل حرف 10,000 ملك واقفون صفوفا له لا يفارقونه حتى يموت، وبعدين يشهدوا تغسيله ويشهدوا تشييعه ويشهدوا ايه الصلاة عليه ويشهدون دفنه. والرواية ثانية قال لك برضه لما واحد يقرأ عنه ياسين او هو يراه وهو مريض يجيله سيدنا جبريل بكأس فيه ماء فيشربه شربا لا يظمأ بعدها ولا يحتاج إلى أحواض الأنبياء. فكل حاجة فيه تسمع على العين والرأس. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. كلمة وإليه ترجعون ما تفتكروش أنكم تنفذتم من ربنا، أنتم البدء كان منه بإقراركم، وما دام البدء كان منه بإقراركم يبقى النهاية إيه؟ النهاية إليه. فإن لم تقدروا نعمة الإيجاب فقدروا مغبة العود. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ف

أن تطيعه لم تجد فيه نموذجا كماليا يستحق أن يطاع ويستحق أن يحمد، وإن لم يعد عليك منه شيء. كما تنظر إلى مثلا شعر عمل قصيدة فتحدد منك يا سلام وشوف لي فلم ألتزم، مع إن أنت مش هيعود عليك حاجة منك، يبقى بتقدم لذاتك. وفي واحد يقدمه للمنفعة التي تعود عليه منك. فالذي يخدم إنسانا جبان ما يستحقش إن هو يخدمه، إنه هو يخدمه ليه؟ فما أنفس لما عنده من الإيه؟ من النعمة له. طيب إيه المرحلة الثالثة؟ قال بتحترم واحد لأنه خايف منه ولا عامل فتور. فهو قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. الذي فطرني سواء كان خلقني على غير مثال او فطرني على التدين لا يستحق ان يعبد، بسبب النظر عن كل شيء لما يجيله من نعم من ثاني. فما بالك اذا كانت من نعم متواليه ذنبه، يبقى مرحله ثانيه. طب فما بالك اذا كان هو من جاءت اليه ويمسكها في عصره تبقى خايف منه، فجاب الناحيتين من ناحيته وحده ومن ناحيه الجماعه واليه ايه؟ وإليه هب أنكم لم تقدروا فيه صفة الكمال الذي يحب من أجلها، أي تقدروا النعمة التي ينعم بها عليكم، قدروا أنكم ستعودون إليه وهو قوي عليكم وإليه ترجعون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة؟ معقول انني اتخذ من دون هذا الذي فطرني اتخذ آلهة واعبدها هي؟ الله. ولذلك يقول ايه؟ ان ربنا ما اتخذت ولد، بس العبارة تدل على ان هو مليك ولد، ان كان له ولد يتبناه بقى يتخذ. ما اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله من ولد يعني هو مليك ولد، انما ان كان هتقول له ولد يبقى هو جابه كده وتمناه يعني. أتخذ من دونه آلهة؟ يبقى ما دام آلهة متخذة يبقى ملهاش ثبوت، يبقى هي لا تستحق ان تكون آلهة، ولكن لك انت الذي اتخذتها آلهة كما تتخذ ولدا لم تنجبه وتقول بيت، انما هي اتبعت ايه؟ لا تستحق. أتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر، فكرة قسم عبارة، بس إن يردني برحمن إن يردني بضر، بقول على كل فكرة أنك إذا فسرت ما يجري عليك به قدر الله على أنه ضر لك تتعقل أنه من رحمن، ولا بد أن يكون من يجريه عليك وهو الرحمن حكمة فيما أجرى. ولذلك أحمدك ربي على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك باليقين بحكمك. لازم تتحكم. ولذلك ان يريدني الرحمن بضر يقول تنبهه ان مش كل حاجه يجريها عليك الحق، وان كنت تطبع بقوانينك انها ضره ان هي ضره لانها من رحمن، وما دام من رحمن يبقى لازم هي نافعه، بس انت مش واخد ايه؟ مش واخد بالك. كما يقدم الاب الحنون على ابنه ابنه للطبيب ليقطع له ذراعه، لان ما عملت كده يضرب غرغانيه في الجسم كله، فهذا برغم انما نولى من اجراه الاب. والجنس كل سابقا انك اذا كنت جالسا ودخل عليك ولدك فرايت وجهه زي ما يقولوا كده في لغه الريف مشضب ولده بيس بالدم، بالله اي من سؤال تساله تقول له ايه؟ مين اللي عمل فيك كده؟ الله اكيدك انت هتخف بالحكم من الغضب او الرضا على من؟ مين؟ على اللي عمل. فان قال لك ده الواد ابن الثاني في الماضي عدوني، ما هو طبعا لازم ابوه هو اللي مرسول ويقعد يعمل له كده. يعني قال لي ده عمل اللي عمل دي؟ قال لي لازم انت تبقى عملت حاجه واحده. نفسك لا تحكم بالحكم ابدا رضا او سخطا الا اذا عرفت منفعه. طيب قال لك تعمل في الولاده انت لازم عملت حاجه تعب وانت عملت ايه وانت كنت بالماشي وانا بنتهي كده رحت هو مش شفت وطلعوهم وخدوا وقعدوا في ربنا بالاقلام وبتاع. اه اذا ان رجل الرحمن بدون تنبه انك خلق الله وما راينا احدا من خلق البشر يحكم صنعته انما يعمل فيها يد التدبير والتكذيب. لما تشوف واحد عامل بلاد هيتدرع عامل بلاد كويس كده وبعدين ماسك الفاره وعمال بيعمل فيه بس انت اللي تصحى طبعاته ده هو اللي بتاع اللي جاي اللي عايز مش عارف يعمل ايه بس انا ان يريدنا الرحمن بايه؟ بدور. فاذا كل فعل يجب ان يحكم عليه قبل الربا وقبل الصفر بان تنظر من فعله. فاذا نظرت من فعله ان كان من عدو تسال النوال وان كان من حبيب تفهمه ليه؟ رب الله العب ولذلك ايه؟ يقول الله في حديث القدس يقول يا ابن ادم انا لك محب فبحقي عليك كل محب. وما دام محب يبقى بيجري عليه ولذلك تجد مثلا الانسان عايز يروح مشوار يستعد لغايه انه يروح عارف راح على الاوتوموبيل لا لسه جاي بوتر كده الاوتوموبيل قف يزعل يقول لي بقى اسمح لي اتعصب ومش عارف ايه يعملها شغلانه يركب المقاييس الميعاد اللي بعده يقوم يلاقي الاوتوموبيل اللي فات دي وقع لا في السرعه يا اوتوموبيل صدمه فيا يا سلام يبقى اللي حاسس يبقى اذا لازم تفصل النتائج بايه؟ ولذلك كله ان الاشياء التي تصيب الانسان بما يفهم ان فيه ضرب لازم تشوف ما الذي اجراه لانك انت تبقى غلطان لانك انت فسرت بالنفعيه السطحيه لك ولد بالذات الظروف ومكتئب وحفظ الالوف وراح الامتحان جاله اغماء ولا جاله دوار ولا جاله حاجه ولا جاله وما عرفش يعني ازاي عمليه الاستفاده لو كان ما ذاكرش وما جاوبش من ايه بنته الا هو ده الراجل مذاكر وفاهم وحفظ العلوم ونفس الحاجة ومن العقل بقى في ابوه يقول يا ولد ده لازم ربنا على الدنيا حكمة يا ولد يمكن انت لو كنت نجحت انت دايما في ده بس يمكن اسئله الحاجة يمكن يا ولد ما كنتش هتاخد المجموع اللي يديك الكليه مستحيل بس فربنا اتدخل عشان في بتاخد المجموع اللي يديك الكليه يوم الواد يعمل ايه؟ يزداد ايمانا بربه لا سخطا عليه والا بقى لما كان يقول بقى يا رب يا ناس واعمل لا يعرف ان فيه ايه؟ ان فيه حكمه. اسيب اللمسه اللي في قوله ان يريدني الرحمن بضر الرحمن منافي الضر يقول لي لا ده الضر من الرحمن منافي الضر عندك انت انما عند مجرم لا هي من الرحمانيه ايه؟ من الرحمانيه ان يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. ما فيش حد من الالهه اللي بيدفع ليه ويقول له لاسباب الالهه شركاء لله وامداده بتاع عين يدفع عنده ده هم ضده يشوف. طيب لا تغني عني شفاعتهم شيئا. الشفاعه انه يرفع النقص عن اللي هو يجيله الضر بس الشفاعه لحد ثاني. الشفيع لازم يكون محبوب عند المشفوع عندك ولا يجي واحد عدو يدفع عندي لازم يكون محبوب. طب والآلهة بقى اللي بتعبد الدنيا والله دي تبقى محبوبة لله تبقى مرتبة الشفاعة بتاعتهم فعلا. لا إذا انتبعت وما فيش حد لا آلهة ولا آلهة يقدر يدفع أبدا. ليه؟ قال لك لأن الآلهة التي دعيت معذورة في نفسها لأن غيره اللي يدعي هم مالوش لا الدعوة ولا غيره. لذلك احنا قلنا في الجماعة اللي مثلا قالوا عن عيسى كذا وكذا وكذا وكذا مثلا يقول له دول عيسى مالوش يعني هم اللي ايه؟ ولذلك قلنا ايه؟ فاستجلوا جهلا كما فاستجلوه على ابن مريم والحواريين وفي الحجارة بيقول الحجر بيقول عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار. اتخذوا سمسنا علينا دليلا فغدونا بهم وقود النار. تعبدون احنا والله الذي لم يكن وقود النار والاحراق والنار قد تجلوا جهلا كما قد تجلوه على ابن مريم والحواري للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تنفيه رحمة الغفر. طيب ما الشفاعة ما قبلها ثم استطيع جماعة يشفع عند واحد وما قبلت شفاعته يقول استعر له اللي يعمل ايه يقول فاضيك ما تقدرش تعمل في حاجة وينقذه من ايه ولا خليك تتمثل منه لا دي تنفع ولا دي تنفع. واحنا قلنا جماعة الشفاعة الشفاعة من الشفع يعني الانسان وحده له قضية يوحد الاسباب وما قدرش عليه وين يستوجب واحد ينضم له يبقى بعد ما كان فرد بقى ايه بقى شفع. ادي معنى الشفاعة ضمنت شيئا الى شيئا اللي بيشفع بس بيشفع في ايه ادي واحد وبيشفع عند مين ادي الثانية لما الحق سبحانه وتعالى اراد ان يجلي هذه المسألة في سورة البقرة الحديث اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. في آية ثانية يبقى غير كده اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ادي واحد مفيش واحدة تجزع للثانية كل واحد من عدوه ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. يبقى الآية فيها حكم كبير يقول له اصلك انت لم تفتش بالك من منجع للضمير لان لما يقول ايه اتق يوم لا تجزي نفسه عن نفسه يبقى في كم نفس عند نفسه كم نفس اثنين نفس جازية ونفس مجزية عنها انت هترجع الضمير لمين فيه هترجع الضمير للجازية ولا للمجزية عنها نفسك طب رجعتها للمجز عنها قلت والمجز عنه يروح يوم الشفاعة لما يكون عامل حاجة يقول لي يا شيخ دي في بيوتها كذا يقول لي في بيوتها كذا نفتح نقول له ايه ما يقبلش من بعد ده مين المشروع له. طب ولما ما يقبلش هنا عدوني يروح لواحد ثاني يقول لي استرفع له عند فلان والجيش قال له ولا تنفع ذا شفاعة الغير لا يقبل من ذاتها عدل ولا تنفع ذا شفاعة الغير. طب وان كان الضمير عازل على النفس الجازية اي الشافعة لما واحد يجي يدفع عند واحد يجي واحد يدفع عندنا يعمل ايه يقول له يا شيخ عشان خاطري ادفع عن فلان فاما ان يقبل يبقى قابل شفاعة. طب وما قبلش يقف لي قال لا مش قابل شفاعة يقول له طب انت عايز قد ايه وانا ادفع عنه. يبقى الاول لا تقبل منه شفاعة ولا يؤخذ منه عدل يبقى الأول شوف اختلفت ولا لا. إذا فالضمير في العجز إما أن يعود على النفس المشفوع له وإما أن يعود على النفس الشافع. النفس المشفوع له تيجي لما تكون قضيت إنه أنت أنا أخذ نفسي منك يا أخي الحاج خد قال لك لا يقبل منه عدل. طب يروح لواحد ثاني يستفتح له بقى ولا تنفعه شفاعة. طب النفس الجازية قال لك لما يكون شفع عند واحد اقول له يا شيخ عشان خاطري ايه سامحه مش هنقبله يقول له خلاص ما قبلتهاش طب شوف عليه قد ايه وقال ايه الصعب. يبقى في فرق بين مين بين الاثنين لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. مش لما ما تغنيش الشفاعة مثلا ويرضى يصالحهم عشان الالهة يقولوا ترى احنا هننقذه من ايدك بقى لا دي نفعة ولا ايه ولا دي نفعة. ولذلك انا بصيت في عيشه وكده إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومشكله وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. انت لما انت تجي تذكر بقى تاكل عسل وبعدين تيجي الذباب تقف على العسل وتاخد برجلها شويه عسل ولا بالجناح بتاعي وطالب بالله اتستطيع ان تسترد منها ما اخذته؟ ضعف الطالب والمطلوب. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إن فعلت كده يروح للدين إني إذا أي إذا فعلت ذلك واتخذت آلهة بقاء كيف وكيف أكون في إيه؟ في ضلال مبين بين واضح وحاصرني من الضلال بحيث لا أستطيع أن أنوي. نعم إني آمنت بربكم. طب الكلام بيقول لي من هو بينقل الرسل فبس لهم بقى كده أنا آمنت بربكم. ما في الكلام إذا كان الخطاب لمن؟ للرسل اللي هو رئيس عنهم. طب وإن كان الخطاب ده رايح للجماعة دي يقول لهم بس لهم أنا آمنت بربكم وإن كنتم كافرين به أنا آمنت بربكم قهر العوض. إني آمنت بربكم. شوف أنا احترمت ربوبيتي لكم وأمنت علشان أنا داخل في عظمة هذه الربوبية. إني آمنت بربكم تسمعون. إن كانت للجماعة الرسل طب يسمعوا إيه؟ أن وجد من لم يكلف من رسول من يؤيدكم فاسمعوا عني هذا واشهدوا لي به. وقال المستنين ان تسمعوني عشان ابقى بلغتكم يا اولاد الايه؟ يبقى ما حدش ما لهاش انا فوز. اني امنت بربكم تسمعون. قيل ادخل الجنه. مين اللي قال له بقى؟ قال لك اذا بني الفعل لما لم يسمى فاعله اي مبني المجهول يبقى للتعميم. مين اللي قال؟ وامتى قريب ده هو لسه حي اسم الجنة ايه؟ قال لك يا اخي في آية في القرآن بنقراها كلنا إلا الذين قالوا ايه؟ ثم استقاموا وتنزلوا عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذي وقف هذا الموقف متبرع وغير أكثر الذين يسعوا عشان يساعد الرسل في امر لم يكلف به ويجيب حجج وابراهيم ما جابهاش الرسل نفسهم. يبقى ده ما تتنزلت عليهم ملائكه سبحانه او لك يا سيدي الجنه. هذا واحد. او ان الحق سبحانه وتعالى حكى عنه ما يقوله بعد ما يموت ويروح يدخل الايه؟ يبقى ربنا اللي عارف ان ده هيحصل يبقى اخبار من الله. ولذلك قال السبب في كيلا من المآه بده يعملها بقى كيلا ادخل الجنه. شوف بقى مما يدل على ان المساله مش حظ نفسه في التدين ولكن حظ اخوانه ايضا. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما احب لنفسه. لما يرى هذه المنزله كيلا ادخل الجنه يا سلام يا ليت قومي يعلمون. اذا كانوا يعرفوا الحكايه دي عشان يؤمنوا زيي يبقى هو في ايه في الجنه؟ قالوا لسه فاكر ايه؟ بيحب لهم الخير. قال يا ليت قومي يعلمون. نعم كيف ادخل الجنه؟ مش انفرح بالجنه بقى وتلاقى على مش عارف ايه وقال لك برضه افتكر ليه؟ افتكر ليه؟ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذا عرفوا الحكاية دي كانوا يتهافتوا على الإيمان فوق ما كان تهافتهم على الكفر. ليه؟ لأنهم لما يعلموا أنني ربنا جزاني بموقفهم الإيماني ضدهم وكان كده يقولوا إيه؟ يرتجعوا ويعملوا زيي علشان إيه؟ عشان ينالوا هذه المكرمة التي إيه؟ يرتاحوا. طيب بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اولا في حاجة يسموها ايه؟ التخلية والتحلية. التخلية مثلا ليه صوت وبعدين ايه؟ في وسخ. بنخلي الصوت ننظفه من الوسخة اولا ولا بوديه للمكوى هو ويصير؟ لا، الاول اخلي ايه؟ الوسخة بيت. يبقى اسمها تخلية او كذلك الانسان قبل ما ربنا يديله كرامة في الجنة يزحزحوا عن النار. يبقى فيه تخلية وفيه ايه؟ تخلية بعد ذلك. بما غفر لي ربي وجعلني من المغفر لي قبل تخلية. وبعدين وجعلني من المكرمين قبل ايه؟ قبل تخلية. ولذلك هناك قلنا في الاسلام فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. من بعده يظهر اموته مات بطبيعته. كان ربنا يجازي الناس دول اللي وقفوا من وراء موقف ايه؟ قال دول ما يستحلوش ان احنا ننزل جندي يقعدوا ايه؟ يبيدوهم. دي مسألة بسيطة دي. مسألة بسيطة يعني. وما انزلنا على قومه ردا عليهم في مواقفهم من الرسل الثلاثة ومن موقف اللي هو الذي تطوع به كان مطلوب بقى نستمع تتدخل. تتدخل بايه؟ جنود بقى وتيجي تدربك عليهم الدنيا. قال لا ده الحكام الشهير في كده. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما ينبغي ان ننزل لانها صيحه واحده تضيعهم ان كانت الا صيحه ايه؟ واحده. فاذا هم خالدون. يبقى انا استعدت ان انا نعمل تجريد الجيش وننزل جنود لربنا وبتاع القتال. لا ده صيحه بس كده. وما انزلنا على قومه من بعده من بعد العذاب والمواقف دي من جند من السماء وما كنا ننزل اي ما كان ينبغي لنا ان ننزل. ليه؟ لان المساله في هؤلاء في قريه خلاص أفضل من كل ذلك لأنها صيحة واحدة تضيعهم. إن كانت أي ما كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون. كلمة خالد زي ما نقول في القرآن خلد. إيه يعني؟ قال لك لأنهم كانوا في أوار وغضب على الرسل أولا وعلى الرسل اللي جاء يسعى ثانيا. يبيرهم وبيدافع عن الكفر فأشبه بالنار المتأججة. قال النار المتأججة دي هنخمسها خمس نار. نعم. ثم بعد ذلك سيقول كلمة يصح أن يقولها أي واحد حينما يرى مصارع هؤلاء وأنهم ماتوا قبل أن يتباركوا بالإيمان على كفرهم. يا حسرة على العباد. زي ما تقول يا حسرة على فلان. يا حسرة بتنادي الحسرة على فلان. يا حسرة هذه أوانك فاحضري. يعني الحسرة لها أوان. أهو ده أوانك تعالي يا حسرة. الله. يا حسرة على العباد. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ليه؟ أم قال لك؟ لأن الذي خلقك وخلق لك قبل أن يخلقك خلق السماء والأرض وعمل لك عملية المطر والأرض مش عارف إيه قبل ما تخلق عمل لك الحكاية. طيب وبعد ذلك كان مادتك بما صدر لك في الأرض من أقوات الضرورية ادها لك من كمالية في الفاكهة والمش عارف ايه الزهالة بأيد من البدن كل هذه المسائل ويجيب القيم ما يديش فيها حاجة. شوف طب ده القيم فيها المطلوبة لأن كنت هتبقى عابد لله مطيع لأوامره وأوامره هيقول افعل كذا ولا تفعل كذا افعل كذا ولا تفعل كذا. دي علشان ايه؟ عشان قيمك في الحياة. المادة مدفونة والجلسة جدا مدفونة للمؤمن وللكافر وللطائع والعاصي. لماذا؟ لأن الله هو الذي استدعى الخلق إلى الوجود، وما دام هو اللي استدعاهم إلى الوجود زي ما تدعي جماعة عندك أنت اللي دعيتهم يا أخي، أي لهم اللقمة اللي هياكلوها والشربة اللي هيشربوها القعدة اللي هيقعدوها، أنت اللي جايبهم. فكذلك استدعى الله خلقه للوجود، فمش أعد لهم بعد الاستدعاء، لا ده أعد لهم قبل الاستدعاء. وبعد ذلك يديهم القيم. فواحد خد مقاول المادة يساب قيمة القيم، لأن المادة فأعطته شهوة نفسه، والقيم حجب الشهوة نفسه عن أشياء، يقوم يبقى زعلان من القيم لأنها هتعمل في إيه؟ هتصد عن شهوات تشتهيها. فالحق سبحانه وتعالى زي ما قلنا ان هو قال انت خلقي وانا بحبك كل محب، واعرف ان قالي استنتجت بتاعتك ولا معصيتك حضرني، لانني خلقتك بكل صفات الكمال فيه. فمسألتك مش هتزود لي كمان، اذا هي بس سمعتي اللي نفسي تبقى كويس، ولذلك اعمل منكم غني وفقير، كنت اقدر اخلي الكل اغنياء. لكن فقير لو اني يعني تدبر بقى في حكمه ان هو فقير، يقول لك يا سلام انا شرف في ايمان الغني، لان الغني مطلوب منه انه يزكي، هو عايز مالي قبل ما اعوزه. وايضا الغني اللي قاعد يجيب مال ويعمل شوف بيصرف قد ايه ويتعب قد ايه ويقوم بدري قد ايه ويروح بدري ويسأله وياخد نقله في سعره وعمال يكافح، الفقير اللي مش قادر يعمل حاجه ابدا يزيل الغالي ويطبطب عليه ويضرب على الباب ويديله الفلوس. قال له يعني يا فقير انا استغلت منك هذا عشان تحط رجلك على رجل وواحد يدفع الدم كامل علشان يجيب لك الخير بتاعه. زي غير المستطيع لما يقول لحد على المستطيع غير المستطيع، يبقى عين متشوق كده عينه من غير المستطيع، يقول له ما فيش استشفاء. فيه فرق بين من يجر عليه الركن واجبا فان قصر عنه وعاقب، وبين من لم يوجب عليه الركن. يبقى مين؟ طب ما يمكن اللي يجب عليه الركن راح يحج ما يقبلش ويفضل مسلوب منه، انما انت ولا حاجه. يبقى نقول لاحظ، يبقى الاحظ غير المستطيع لانه سال عنه الحكم ولسه فضل عليه الحكم، قد يؤديه وقد لا يقبل منه. يبقى في تسلية غير المستطيع كتسلية الفقير تماما. احنا ذكرنا مرة ان كنا قاعدين مع اخواننا حبينا نصلي المغرب في شبة، فقلنا يلا نصلي. فلما جينا نصلي استوقفنا غفر الله له عم الحاج سيد جلال، وقال طب استنى بس دقيقتين انا بعت 10 جنيه مع الواد سليمان عشان يجيبها لي يفكها لي بالهواء. فواحد من اللي معاه فلوس وجديده قال له طب هات لي 10 جنيه هتفكها لك جديده. فقال له هتفكها لك جديده؟ قال له لا، الواد اللي انا حديله الفلوس اللي ما كانش الجنيه الكبير بتاع زمان قد كده اهو، ويجيب الجنيه الجديد ده الحلو الصغير ده النار بس. قلت له ايش يا سلام بقى الواد اللي مكذوب قاعد على الفلوس وقاعد بيريل وقاعد بيسجل مسخر اكبر رجل في الاقتصاد في مصر عم سيد جلال ووزير اسمه احمد سعيد عشان يجيبوا له الفلوس اللي تعجبه. يبقى بالله دول يبقوا ساده ولا مش ساده؟ ولذلك واحد منهم مسكر عينه في الحكايه دي وقاعد بقى مدد رجله كده والمواسم كلها قايمه والدنيا مسحوفه عشان ايه؟ رئيس الوزاره ولا رئيس الجمهوريه؟ وهو بس كده ولا هو هنا وقاعد حاطط ايده على كده ولا حصل ولا يداري بالحكايه دي. الله، يبقى معناها ايه؟ معناها انه شايف حاجه اعظم مني وتجلي ربنا عليه بانه شايف عظمه ثانيه استغلته عن هذه الايه؟ عن هذه العظمه. وقعد بقى حاطط رجل على رجله والله شفنا منه الناس بيناموا على الجدار بتاع المسجد كده، قال وحاطط الجدار بتاع خشب عامله كده قال عشان يثبت على رقبته. ايه العز اللي انت فيه دول؟ ولذلك واحد منهم مذكر شاف الدنيا عايشة كده على واحد، قال نحن في لذة لو علم بها هؤلاء لحاربونا عليها بالسيف. فلما يشوف بس قلبين كده يقول يا خسرة على العباد، مين اللي يقولها؟ اي واحد يقرا هذه القصه او يسمعها او يرى في الكون المحيط به نظائر لها يقول يا سيدي لا حصر على المذنبين. ولذلك من تمام الايمان ان تتحسن على من لم يجد طريقا فضيلا. يقول ده غلبان تتحسر عليه، يبقى دليل علينا كنت تحب انه يكون زيك. نعم، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فلم يروا. طب خليهم بس يبقى عندهم حكمة ويقظة ويشوفوا الناس اللي عملوا كده قبلهم ما الذي جرى لهم. فلم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. رأى دوسة اثنين، رأى بصرية ورأى علمية. تقول انا رأيت هذا الرأي، وبعدين ان تقول انا رأيت هذا المشهد، يبقى مرة تكون بصرية ومرة تكون ايه؟ علمية. البصرية هتكسر معلوماتك على ما اتصلت به جارحتك، انما العلمية هتديك اللي جابته جارحتك واللي جابته جوارح الناس الاخرين. يبقى نهي اللي احسن بقى العلمين. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عمل فيه، وعمل فيه احنا عارفين ان ابراها عمل كذا وربنا سب الجيش وعمل مسعيد وطير ابابيل والى اخره. وهو حين يخاطب رسوله الذي ولد بس عمل فيه يقول له ايه؟ الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ بس ولد عامل فيه ويمكن بعد حتى الفيل بس في العام بتاع الفيل. فما شافش الحساب بصريا، انما شافها ايه؟ علميا. قالوا له عليه ادي واحده، او الله اخبره بها. فكأن الله يريد ان يقول عينك ليس معها ايد، يعني ساعه ما تكب عينك تمام، ليس مع العين ايه؟ اي ما تقولش اين فلان قاعد فين وانت شايفه قاعد اهو. خلاص اكيد اخبار الله بقضية علمية ثق بها اكثر من ثقتك برؤية عينك. فكأن اخبار الله بها اكثر من رؤية الايه؟ اكثر من رؤية العين. فمن يروا؟ طب يروا امتى؟ قال لك إلا أن يكون في المسجد من شهد ما يرى. ولذلك وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، ما تشوفوش انتم مصبح انتم وانتم السلاح في الشتاء والسب، تشوفوا القوم اللي هلكم اتخذوا مصانع على أنهم يخرجون وبطشوا جبارين وشافوا مصاريعهم. ألم يروا كم كان لما تيجي اعرف انه امر فوق الحاجه. ولذلك يقول لك كم احسنت اليك وانت تسيء اليك. يعني كم احسنت اليك يعني ايه؟ كثير. طب وكثير تيجي ازاي؟ قال له انا مستأمنك وراضي حكمك تقول لي عليهم كم مره؟ كم؟ قول لي كم كده مره انا عملت فيها كتير. يبقى انت انا مستأمنك على انت اللي تقول. فبعد ان كان الخبر مني بقى اقرار من مين؟ لا إكرام لله. كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. فالقرون أهلكت وهو بيخاطب ناس. يبقى عندنا اثنين الدماغ ده هتوقفين أنهم إليهم لا يرجعون. أنهم اللي هم مين اللي أهلكناهم ما رجعوش لهم تاني. أبي واحد. طيب أنهم أي الموجودين بيكلمهم هم